في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء you طغوا فاستقم كما أمرت وما تاب معك ولا تطغى إنه بما تعملون بصير. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. يا حبيبي إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل Yeah. طرفي النار وزلفا من الليل والنار ثبت به فؤادك. اللهم صل عليك يا حبيبي. ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. صلى الله عليه وسلم. عليكم إنا عاملون وَدَقَ اللَّهُ